الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك ونفع الله بعلمك. يقول: في ظل تكالب الأعداء من مبتدعة وكفار على المسلمين وواقع المسلمين أو السنة بمعنى أدق الحالي، ما المخرج وما الخطوات التي يتوجب علينا الأخذ بها؟ فأسلوب ردات الفعل على الأزمات لا يجدي، وفقك الله. وهل من نصيحة للمحبطين والمثبطين عن العمل؟ الحمد لله، أعظم ما يحارب به أهل البدع طلب العلم الشرعي عند العلماء العارفين الراسخين في العلم، فإن أعظم سلاح ندرأ به تلك الشبهات التي يتفوه بها أهل البدع ويتقيحون بها الدم والصديد والقيح على مذهب أهل السنة والجماعة، هو أن نتعلم عند ركب علمائنا وأن نجثو بالركب في حلقاتهم، فإننا إن لم نكن كذلك فإن قلوبنا وعقولنا سوف تكون أرضا صالحة ليزرع فيها هؤلاء شبهاتهم وشهواتهم. ولا يفلح المبتدعة ولا تنجح خططهم إلا في الأرض التي خلا فيها نور النبوة. فوصيتي لأهل السنة والجماعة أن يتعلموا وأن يتفقهوا في عقيدتهم، وأن يدرسوها عند علماء الاعتقاد، وأن يتناقلوها فيما بينهم، وأن يدرسوها لآبائهم وأمهاتهم وأولادهم حتى تتشربها قلوب الناشئة، فيكبر عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، وتكون من العلم الذي هو معلوم من الدين بالضرورة. فإن المتقرر عند العلماء أنه كلما عظم نور النبوة ذهب ظلمة الشرك والبدعة، فلا ينجح هؤلاء المشركون ولا تفلح خططهم ولا يصيبون من الأمة مقتلا إلا بالجهل. فأعظم ما يحارب به هؤلاء هو سلاح العلم، فلنتسلح بالعلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة، ولنتسلح كذلك بأمر آخر هم يتسلحون به وفاقونا فيه في كثير من جوانبه، وهو الالتفاف حول علمائنا وعدم التقدم عليهم. فإنك لو رأيت إلى هؤلاء المبتدعة وتعاملاتهم مع علمائهم لوجدت أنهم ملتفون حولهم الالتفاف الكامل، فلا يقدحون فيهم ولا يثربون عليهم ولا يسخرون منهم ولا ينقدون فتاواهم ولا يأخذون إلا من تقريراتهم، حينئذ أفلحت كثير من مساعيهم في الباطل. وهذه سنة كونية أن الجماعة لها حظها من الفوز. وأما إذا رأيت بعض أهل السنة بل كثير من أهل السنة وسبرت أحوالهم مع علمائهم لوجدت العجب، فنجد أن بعض الصغار يتكلم في الكبار، وصار من لا علم عنده ينقد من عنده العلم، وصارت فتاوى أهل العلم يتخذ كثير منها مجالا للسخرية والاستهزاء من أهل السنة أنفسهم وممن ينتسبون إلى دائرة الجماعة. فصار الصغار ينقدون الكبار ويقدحون فيهم ويثربون عليهم وينشرون غسيل أخطائهم ويتناقلون فتاوى أهل العلم تناقل الساخرين المستهزئين بها، ولا داعي لأن أضرب مثالا على ذلك. فلا ينبغي لأهل السنة في هذه الظروف والنوازل أن يشتغل بعضهم ببعض فيكونوا أحزابا وشيعا كل يضرب الطرف الآخر، لأننا بذلك سوف نفشل، فإن التنازع طريق الفشل. وإذا تنازعنا صرنا لقمة سائغة سهلة يلتقمنا عدونا في أقصر وقت وبأقل التكاليف. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فتلك الوصيتان لأهل السنة انقلوهما عني. الأول: الحرص على العلم في هذا الزمان، ولا أعني به علم الفقه مع أهميته، إلا أن أعظم ما ينبغي تعلمه والرسوخ فيه والاهتمام به هو علم العقيدة المؤصل على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. الوصية الثانية يا أهل السنة، التفوا حول علمائكم واعرفوا لهم فضلهم، واتقوا الله عز وجل فيهم، واعرفوا لهم منازلهم وقدرهم، واقبلوا توجيهاتهم، ولا تصدروا إلا عن فتاويهم، وارجعوا لهم واسألوهم في أي أمر يشكل عليكم، فإننا إذا كنا بهذه المثابة فسوف نكون حصنا حصينا وبلدا منيعا لا يستطيع عدونا اختراقنا مهما بلغ في قوته المادية وعتاده وأسلحته. لكننا نختار إذا اخترقنا من الداخل ووقع بعضنا في بعض من الداخل وتفرقنا عن علمائنا، فإننا سوف نكون لقمة سائغة في فم عدونا. ثم هناك وصية ثالثة، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يقدم في نصرة الدين ما يستطيعه ويدخل تحت دائرة طاقته، وكل واحد منا يجب عليه أن يحمل هم الإسلام ونصر السنة ونصر القرآن ونصرة المسلمين، ولا إخال الواحد منا لا يجد له دورا في خضم هذه الأحداث يستطيع من طريقه أن ينصر الإسلام والمسلمين. فلا ينبغي أن نتقاعس عن القيام بأدوارنا، ولا ينبغي أن نترك ثغورنا يلج منها العدو على ديارنا وعلى ديننا وعقيدتنا وعلمائنا. لا بد أن يقوم كل واحد منا بدوره المنوط به، التاجر في تجارته، والغني في غناه، والعالم في علمه، والمجاهد في جهاده، والصانع في صنعته. كل واحد منا لا بد وأن يخدم هذا الدين بما أتاه الله عز وجل من القوة وفتحه عليه من الطاقة. فلا ينبغي أن نتقاعس وأن نتكاسل في خضم هذه الأحداث، أو أن نترك ثغورنا يلج منها عدونا على ديننا وأمتنا، والله أعلم.